Ne suçu? بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا في التعليق على الكتاب ضوابط الجحر والتعديل للشيخ الدكتور عبد العزيز العبد اللطيف رحمة الله تعالى عليه، وأزل الله المثوبة والأجر، إلى قوله رحمه الله: هل تتقوى رواية المجهول بالمتابعة؟ هل تتقوى رواية المجهول بالمتابعة؟ وسبق أن ذكرنا أن المجهول على قسمين، وبعضهم يذكر أنه على ثلاثة أقسام، وقلنا انتهى الاصطلاح واستقر الأمر على أنه على قسمين: مجهول العين بينا ما يتعلق به، ومجهول الحال، وأيضا بينا معناه وما يمكن يذكر حوله من الكلام. وها هنا مبحث يفرض نفسه كما يقال، وهو: هذا المجهول هل يقبل حديثه إذا توبع أو لا يقبل؟ هذا الفراغ من هذا المبحث. قال رحمه الله: قال حافظ الدارقطني: وأهل العلم بالحديث لا يحتجون بخبر ينفرد بروايته رجل غير معروف. لفظة غير معروف لفظة عامة، غير معروف تشمل المبهم وتشمل مجهول العين وتشمل المستور الذي هو بمعنى مجهول الحال. وتشمل أيضا ما هو أعم من الجهالة بأن لا يعرف، وسيأتينا الإشارة إلى التفريق بين قول العالم فلان لا يعرف وبين قوله مجهول. فقوله مجهول هذا يعتبر حكما، أما قوله لا يعرف أي أنه لا يعرفه هو، وعدم المعرفة لا يعني العلم بعدم ضبطه وعدالته، وإنما هو تصريح بأنه هو لا يعرفه، وكونه لا يعرفه ليس إصدارا لحكمه. أما إذا قال مجهول فهذا فيه إصدار للحكم. قال: وإنما يثبت العلم عندهم إذا كان راويه أجلا مشهورا، أو رجل قد ارتفع اسم الجهالة عنه. وارتفاع اسم الجهالة عنه أن يروي عنه رجلان فصاعدا، رواية الرجلين عنه فصاعدا ترفع الجهالة بأن يصير ماذا معروفا، ولكن هل تثبت العدالة والضبط أو لا تثبت؟ سبق معنا بماذا يثبت الضبط وبماذا تثبت ماذا العدالة. فقوله قد ارتفع اسم الجهالة عنه لا يلزم من هذا بالضرورة أن يثبت له أن تثبت له العدالة أو أن يثبت له الضبط إلا على التفصيل الذي سبق أن ذكرناه في دروس مضت. وارتفاع اسم الجهالة عنه يروي عنه رجلان فصاعدا، فإذا كان هذه صفته ارتفع عنه اسم الجهالة وصار حينئذ معروفا. فأما من لم معروفا، ونحتاج عند ذلك إثبات العدالة إثبات الضبط. بما تثبت العدالة؟ قلنا إما بنص من هو أهل لذلك، وإما بشهادة اثنين، وأقوى من ذلك الاستفاضة، ومما بماذا؟ بأن يروي عنه من لا يروي إلا عن العدل، وهذا فيه تفصيل ذكرناه. ثم تأتي ما هي من حل خلاف كهذا، ومثل من يروي أو من يعمل بحديثه أو يفتي بحديثه على تفصيل أو على خلاف ذلك. قلنا أن الصحيح أن العدالة لا تثبت بذلك على التفصيل ذكرناه في أول الكتاب. الضبط أيضا أن يستفيض عنه بأنه ضابط، أو أن يزكيه بذلك من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، أو بشهادة اثنين، أو بماذا؟ أو بعرض مروياته الذي هو الاستقراء وتتبع المرويات على ما بعرضها على مرويات الثقات فينظر هل يوافق أو يخالف، أو بأن لا يروي عنه من لا يروي إلا عن الثقة على تفصيل في ذلك سبق. فأما من لم يروي عنه إلا رجل واحد انفرد بخبر وجب التوقف عن خبره ذلك حتى يوافقه غيره. بارك الله. إذا كان لم يروي عنه إلا رجل واحد وانفرد بخبر وجب التوقف عن خبره ذلك حتى يوافقه غيره. طيب، قول الدارقطني حتى يوافقه غيره في إشارة إلى أنه إذا وافقه غيره قد يتقوى. واضح؟ إذن من هذا الكلام للدارقطني نستفيد أن خبر المجهول سواء كان مجهول عين أو مجهول حال، فإن موافقة غيره له قد تقوي ماذا؟ خبره. دارقطني متى توفي؟ سنة كم؟ ها؟ 300 من علماء القرن الرابع. من المتقدمين أو من المتأخرين؟ هو يقول هذا الكلام، وجب التوقف عن خبره ذلك حتى يوافقه غيره. إذن فيه الإشارة إلى أن ماذا؟ إلى أن خبر مجهول العين ومجهول الحال قد يتقوى بمجيئه من طريق آخر. فنستفيد أن من منهج الدارقطني هو ماذا؟ من منهج الدارقطني تقوية الأحاديث بماذا؟ بكثرة طرقها. ونستفيد أيضا من منهج الدارقطني أن خبر مجهول العين وخبر مجهول الحال قد يتقوى بمجيئه من طرق أخرى. قلنا قد يتقوى، فقد يتقوى وقد لا يتقوى بحسب القرائن. قال ومفهوم ذلك أن رواية مجهول العين تتقوى بالمتابعة، لكنه غير صريح في حصول التقوية بمتابعة مجهول مثله أو متابعة ضعيف غير متروك. يعني كلام الدارقطني الذي يفيد أن الخبر خبر مجهول العين ومجهول الحال قد يتقوى، لكن ما الذي يقويه؟ هل يتقوى بخبر آخر فيه مجهول عين مثله، أو فيه مجهول حال مثله، أو فيه ضعيف غير متروك؟ هذا كلام الدارقطني ساكت عنه. وقد خص الحافظ بن حجر رحمه الله رواية المستور أي مجهول الحال بالذكر فيما يتقوى من الروايات الضعيفة دون رواية مجهول العين. هذا الكلام للحافظ بن حجر في النخبة لما تكلم عن الضعيف قال: وإذا توبع بمثله أو أرفع منه، إذا توبع بمثله أو أرفع منه تقوى. وذكر رواية المرسل والمدلس ورواية الضعيف سيء الحفظ ورواية المستور أي مجهول الحال، ولم يذكر ماذا؟ مجهول العين، ولم يذكر مجهول العين. والأقوى والله أعلم أنه إذا جاء خبر مجهول العين من طرق أخرى توافقه فإن كثرة الطرق قد تقوي خبره، قد تقوي ماذا؟ خبره. ولكن ليس ذلك باقتراض، فلا بد من النظر إلى حال مجهول العين هذا وإلى من وافقه في الرواية ودرجة الضعف التي هم فيها، وإلى الخبر المنقول أيضا من حيثيات كثيرة، من حيثيات كثيرة. قال الحافظ بن حجر رحمه الله في النكت على ابن الصلاح: وقد فات الحاكم من الأقسام المختلف فيها قسم آخر نبه عليه القاضي إياض رحمه الله، وهو رواية المستورين، فإن رواياتهم مما اختلف في قبولها وردها، ولكن يمكن الجواب عن الحاكم في ذلك بأن هذا القسم وإن كان مما اختلف في قبول حديثهم ورده إلا أنه لم يطلق أحد على حديثهم اسم الصحة، بل الذين قبلوه جعلوه من جملة الحسن بشرطين: أحدهما أن لا تكون رواياتهم شاذة، وثانيهما أن يوافقهم غيرهم على رواية ما رووه فقبولها حينئذ باعتبار المجموعية كما قرر في الحسن، والله أعلم. كان كلام الحافظ بن حجر في النكت وهو صريح في أن مجهول الحال المستور قد يتقوى خبره بشرطين، وهو أن لا تكون في روايته شذوذ، وأن يأتي من طرق أخرى أيضا. قال السيوطي رحمه الله: وفيما علق عن الحافظ بن حجر أن الضعيف لتدليس أو جهالة حال يرتقي إلى الحسن بتعدد طرقه، كلام السيوطي في شرح ألفيته في كتاب اسمه البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر، وذلك عند قوله من الصحيح أي لغيره كما يرقى إلى الحسن الذي قد وسما ضعفا لسوء حظ أو سال أو تدليس أو جهالة كما رأوا. يعني إذا جاء هذا الخبر من كثرة من طرق كثيرة، خبر سيء الحفظ، خبر المرسل، خبر التدليس، المدلس والجهالة، بكثرة طرقه ماذا؟ يتقوى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى الجزء الذي فيه الكلام الحديث 18 طبعا القديمة يعني صفحة 33، قال: إذا رواه يعني الخبر المجهول خيف أن يكون كاذبا سيء الحفظ، فإذا وافقه آخر لم يأخذ عنه، عرف أنه لم يتعمد كذبه، واتفاق الاثنين على لفظ واحد طويل قد يكون ممتنعا وقد يكون بعيدا، ولما كان تجويز اتفاقهما في ذلك ممكنا نزل عن درجة الصحيح. يعني شيخ الإسلام يقول: إذا روى لنا مجهول العين خبرا معينا ونفس الخبر بلفظه أو قريب منه جاء من طريق آخر لا علاقة له بهذا المجهول العين. قال وافقه آخر لم يأخذ عنه. فاتفاق هذين يدل على أن هذا المجهول العين لم يتعمد الكذب، لأنه يعني بعيد جدا أن يتفق على خبر، ولا اتفاق ولا موافقة ولا معرفة بينهما، هذا من منطقة وذاك من منطقة أخرى. فهذا يدل على أنهما ماذا؟ أن هذا مجهول العين أو مجهول الحال لم يتعمد الكذب، ولكن توجد نسبة فيها احتمال إمكان الاتفاق، فتلك النسبة جعلت هذا الحديث بطرقه ليس صحيحا، وإنما هو في مرتبة الحسن. قال البقائي رحمه الله، البقائي له كتاب إيش في الحديث اصطلاح محاسن الاصطلاح، قال إلا ما رددنا المستور لضعفه بل لاحتمال ضعفه وعدم تحقق صفة الضبط فيه، إلى أن قال فإذا اعتضض بمجيئه من طريق آخر ولو كان راويها في درجته غلب في درجته، يعني إيش؟ يعني مجهولا، مجهول عين أو مجهول حد، واضح؟ فكي يتبينها غلب على الظن أنه حفظ، والعبرة في هذا العلم بالظن، الظن الغالب المراد. هذا في كتاب النكت الوفية بما في شرح الألفية للبقائي رحمه الله، جزء الثالث صفحة 97 و400. فالأقرب هو ما ذكرنا، ولذلك قال الدكتور ضياء أو المرتضى، الدكتور المرتضي زين أحمد أو نعم، قال وأهل العلم بالحديث كما قال الدارقطني يتوقفون في قبول خبر مجهول العين حتى يوافقه غيره، ولم أر في أقوال الأئمة وصفهم لأحاديث مجهول العين بالضعف الشديد. يعني الضعف الشديد هو الذي لا يتقوى، الضعف الشديد هو الذي لا يتقوى، وهذا قول أهل الحديث خلافا لما انتصر إليه السيوطي. السيوطي يرى أن لا، ومن يرى متهما يعني قد يرتقي حديثه بكثرة الطرق، يرتقي حديثه من النكارة والترك إلى الضعف. هذا الكلام رده أهل العلم. فقال كلام الأئمة ليس فيه وصف حديث مجهول العين أو مجهول الحال بأنه ضعيف ضعفا شديدا، وإنما هو ضعيف، الضعيف يمكن أن يرتقي. قال لم يوصف بأحاديث مجهول العين بالضعف الشديد الذي لا ينجبر، بل وقفت على ما يدل على خلاف ذلك ويقويه، هذا كلام سديد سيأتي انتبهوا له، ويقويه أن المرسل ضعفه الأئمة للجهل بالساقط في الإسناد، وجهالته هذه تشمل جهالة العين وجهالة الحال معا، فالساقط مجهول الحال ومجهول العين، بل مجهول الاسم واسم الأب والنسبة، ومع كل هذه الجهالات قواه المحدثون عند تعدد طرقه، يعني بالشروط التي ذكرناها مرت معنا في شرح كتاب ابن كثير رحمه الله. والذي يظهر لي أن بعض هذه الجهالات ربما لا توجد في خبر مجهول العين. لا شك مجهول العين يعرف اسمه ويعرف اسم أبيه، يقال فلان ابن فلان، بل قد تعرف نسبته، بل حتى كنيته، بل يعرف له تلميذ ويعرف له شيخ أو تلميذان وشيخان أو نحو ذلك، لأنه ربما يعرف اسمه واسم أبيه ونسبه والرضي عنه، فقبوله للتقوية والاعتضاد من هذه الناحية أولى من قبول المرسل لها، والله أعلم. واضح؟ هذا كلام شديد ممتاز في هذا الباب وفي هذا الموضوع، وهو قبول مجهول الحال أو رواية المجهول. رواية المجهول هل تتقوى أو لا تتقوى؟ واضح؟ طيب، ها هنا كلام للشيخ سعد الحميد في شرحه للألفية، كلام طيب نقرأه. حكم رواية المستور، يقول: منهم من رد روايته ومنهم من قال بقبولها، ولكن الذي وجدته أن من قال بقبول روايته يردونها في بعض الأحيان. من يقول بقبول رواية المستور الحال، المستور المجهول الحالي والمستور؟ زيد، ها ها اي نعم، و وكذلك من المذاهب، من المذاهب، لا من المذاهب الأحناف. قال: وقد نقل الشيخ أحمد شاكر عن ابن كثير أنه يقول بقبولها، ولكن خذوا مثالا في تفسير ابن كثير فيه يرد رواية المستور، وهذا في قصة هاروت وماروت. فهناك راوي اسمه موسى ابن سرجس، وقد تفرد برفع هذا الحديث، وقد طعن فيه ابن كثير بالرغم من أنه روى عنه حوالي 5 أسماء ذكرهم، فهو قد ارتفعت جهالة عينه، وقد حكم عليه ابن كثير أنه مستور ولم يقبل روايته. قال شيخنا، يعني شيخ سعد الحميد: وبحسب ما لامسته من في الممارسة أنهم لا يقبلون رواية المستور إلا عند عدم النكارة في المتن، أي من قال بقبولها. والنكارة إما أن يروي ما يستنكره القلب، أو أن يكون ذلك الراوي من الممكن الغلط فيه أي منه، وأنه حديث مغلوط كقصة هاروت وماروت، ورجح الحافظ ابن كثير كونها من قصص بني إسرائيل. وكذلك إذا انفرد الراوي المستور بحديث من أحاديث الأحكام مما يترتب عليه حكم، فنجدهم لا يقبلون الحديث بل يتكلمون فيه من أجل انفراده بهذا الحديث، فلا يصححون الحديث، أقول بل ولا يحسنونه. فالفصل في هذا أن من حكم عليه بالعدالة الظاهرة فإذا سلمنا بعدالته فيبقى شرط آخر وهو الضبط، فلا بد من التحقق منه. وقال بعضهم: إذا كان المتن من المتون الطوال التي تحتاج إلى حفظ فهنا نحتاج إلى النص على ضبطه، أما إذا كان المتن من المتون الصغيرة التي يسهل حفظها فهذه لا نحتاج إلى النص على ضبط الراوي. قال شيخنا: وهذا القول فيه شيء من التساهل، فإذا كان الحديث في العقائد والأحكام أو تفسير كتاب الله فلا بد من التشدد فيها، فأما إذا كان في المواعظ والرقاق فجرت عادة العلماء التساهل في ذلك. وقال أيضا: إذا قال الحافظ لراوي المقبول، طيب هذا فائدة أخرى غير تابعة لهذا. نعم، طيب، هذا فيما يتعلق إذن بحكم رواية المجهول، والذي يظهر أقوى أنه تتقوى بمجيئها من طرق أخرى. وها هنا مثالان أو 3 أمثلة نقرأها عليكم، أو يقرأها واحد ونعلق. مثال في حديث مجهول العين، أقرأ طويل شوي. أحاديث في حديث في مجهول العين يتقوى، وحديث آخر في مجهول حال يتقوى. ابدأ من أول كتاب هذا للدكتور مرتضى يزيد الدين، كتاب طيب، مناهج المحدثين في تقوية الحديث، فذكر فيه هذه الأمثلة. في كتاب آخر أيضا في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات للشيخ طارق عبد الله، وهو طيب أيضا. قرأنا له، نستمع و المبحث السابق: أمثلة لتقوية حديث مجهول العين. عن عياض يعني بن هلال قال: قلت لأبي سعيد: أحدنا يصلي فلا يدري كيف يصلي؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فلم يدري كيف صلى فليسجد سجدتين وهو جالس. طيب، هذا عياض بن هلال، ويقال هلال بن عياض، واختلف فيه، وهو الذي يرد الكلام فيه وأنه مجهول العلم. أبو سعيد هو الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري، والحديث في مسألة سجود السهو. لا، تخريج الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد وعبد الرزاق وأبو يعلى وابن حبان والطحاوي والحاكم. لا. من طريق يحيى بن أبي كثير عن عياض قال: قلت لأبي سعيد. من طريق يحيى بن أبي كثير عن عياض. نعم. ويحيى بن أبي كثير من أئمة الحديث، ومما روى له خمسة ستة وأكثر له إخراج له، لأنه يرسل وفيه نوع تدريس، لكن هو من أئمة الثقات، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. هو الذي يروي عن عياض بن هلال وقيل هلال بن عياض عن أبي سعيد. نعم. قال: قلت لأبي سعيد: أحدنا يصلي فلا يدري كيف صلى؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فلم يدري كيف صلى فليسجد سجدتين وهو جالس. واللفظ للإمام الترمذي. طيب، الحديث حول ماذا؟ حول سجود السهو. طيب، ورود السؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلام النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة سجود السهو، هل ورد من أحاديث أخرى ولا لا؟ ورد. مسألة سجود السهو هو أن يسجد للسهو الذي وقع له سجدتان، يسجد سجدتين، وقع ولا لا؟ كونها قبل السلام أو بعد السلام، وقع ولا لا؟ إذا في الحديث وارد فيه شيء له أصل، فتقوي هذا جانب يجعلنا ماذا؟ نميل إلى أنه إلى ترجيح قبوله وتقويته إذا جاء ما يقويه مثله أو أرفعه. نعم. قال الترمذي: حديث أبي سعيد حديث حسن، وقد روي هذا الحديث حسن فقط، يعني لغيره بمجيئه من طرق أخرى. قال: وقد روي هذا الحديث عن أبي سعيد من غير هذا الوجه. أيوة، يعني في متابع، لأن الصحابي واحد، من غير هذا الوجه. نعم. وقال الحاكم: قال ماذا قال الترمذي؟ وما كنا في كتابنا هذا حديث حسن، إنما أردنا به حسن إسناده، وذلك بأن يروى من غير وجه، وقد روي من وجه آخر، ولا يكون شاذا، ما في شذوذ هذا، ومن كلام عن شذوذ الشهر، وهذا وارد، كونه قبل أو بعد وارد، ولا يكون فيه متهم، هذا لا يوجد إلا الكلام في مجهول العين هذا وضعفه ليس شديدا. نعم. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. نعم. وقال الذهبي: وهذا كلام بعيد. نعم. على شرطهما. إيه؟ وقال الحاكم في موضع آخر: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فإن عياضا هذا هو ابن عبد الله بن سعيد بن أبي سريح. أخطأ فيه، ليس هو ابن أبي سرح أو سريح؟ أبي سرح. صرح، أظنه هو عياض بن هلال، واصل. وقد احتج جميعا به ولم يخرج هذا عياض بن عبد الله. هو عبد الله بن، هو قال عياض، فإن عياض هذا هو ابن عبد الله بن سعد بن أبي سرح. بن أبي سرح. وقد احتج جميعا به ولم يخرج هذا الحديث، هذا الحديث بخلاف من أبان بن يزيد العطار فيه عن يحيى بن أبي كثير فإنه لم يحفظ. أبان بن يزيد العطار هذا من أيضا من الثقات، ومن أخرج الأصحاب الكتب الستة، لكن اختلفوا فيه عن من؟ عن يحيى بن أبي كثير، يحيى بن أبي كثير، يعني في الطرق، لكن ليس هو عياض بن عبد الله، إنما هو عياض بن هلال، لعل المؤلف يبين. فقال عن يحيى عن هلال بن عياض أو عياض بن هلال. إيه؟ وهذا لا يعلله لإجماع يحيى بن أبي كثير على إقامة هذا الإسناد عنه ومتابعة حرب بن شداد. أقام الإسناد، إقامة الإسناد عنه، أي عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي الصفر. ما زال يحيى بن أبي كثير ذكره بذلك فيقبل. نعم. كذلك رواه هشام بن أبي عبد الله بالسوائي. بالسوائي هذا أيضا من رجال كتب ستة ثقة لكن فيه يرسل المحل. نعم. وعلي بن المبارك. أيوه. ومعمر بن راشد. أيوه. وغيرهم عن يحيى بن أبي كثير. كلهم ثقة. نعم. وقال الذهبي على شرطهما تركاه بخلاف أبان العطار عن يحيى فإنه لم يحفظ. نعم. فقال عن يحيى عن هلال بن عياض أو عياض بن هلال. وأيضا فقد تابع حربا معمر وهشام الدستوائي وعلي بن المبارك. وفي الصحيح وفي تصحيحه وجعله على شرط الشيخين نظر. في تصحيحه وجعله. وفي تصحيحه كلام مؤلف. وفي تصحيحه وجعله على شرط الشيخين نظر، لأن عياضا الذي جعله الحاكم رحمه الله ابن عبد الله بن سعد. جعله ابن عبد الله بن سعد أبي صرح ليس كما قال، بل هو عياض بن هلال ويقال هلال بن عياض. واضح. ها في التبرك طريق. هو ليس عياض بن عبد الله، إنما هو عياض بن هلال. لقد يجد الوهم تشابه، ولهذا من أنواع علوم الحديث مرت معنا في مختصر من كثير. ها من معرفة من وافق اسم معرفة يعني المتفق في الاسم، المتفق والمفترق قد يتفقان في اسم دون اسم الأب، والمتفق في اسم عياض. إذا جاء يحيى بن كثير عن عياض وهو يروي عن عياض بن عبد الله يروي عن عياض بن هلال، فقد يهم المحدث فيعني يقع على أحدهما دون الآخر، والصواب أنه الآخر. لا يضر ذلك إذا كان كل منهما ثقة كما سيأتينا، لكن يضر إذا كان أحدهما ضعيفا والآخر ثقة كمثل هذا. نعم. والراجح في اسمه عياض بن هلال. نعم. يعني اختلف فيه عياض بن هلال أو هلال بن عياض على القلبي، رجح المؤلف أنه عياض بن هلال. نعم. قال ابن حبان رحمه الله في الثقات: ومن زعم أنه هلال بن عياض فقد وهم. وقال الحافظ رحمه الله: وكذا رجح تسميته عياض بن هلال البخاري ومسلم في الوحدان والدارقطني. كتاب الوحدان من مسلم. نعم. والبخاري لأن في كتاب التاريخ. ورجحه أيضا أبو حاتم الرازي. وقال ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه: أحسب الوهم فيه من عكرمة بن عمار حيث قال هلال بن عياض وهو عياض بن هلال. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: وقال ابن خزيمة إن الوهم فيه من عكرمة فيه نظر، لأن الأوزاعي سماه أيضا. وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير عياض بن هلال مرة، وهلال بن عياض مرة. مرة رواها هكذا ومرة رواها هكذا. يعني هنا حكاية الخلاف في تسميته، هل هو عياض بن هلال أو هلال بن عياض. ابن حبان والبخاري ومسلم بن خزيمة يربطون أنه ماذا؟ عياض بن هلال. ويقول ابن خزيمة أن الوهم فيه من عكرمة ابن عمار، هو الذي سماه هلال ابن عياض، لكن لم يوافق على ذلك لأن هناك من سماه أيضا بهلال ابن عياض كالأوزاعي وغيرهما. وكذا اختلف فيه بقية أصحاب يحيى بن أبي كثير، فقال حرب وهشام غيرهما عياض، وقال ابن المطر كذا هلال. فالظاهر أن الاضطراب فيه من يحيى بن أبي كثير. ثم قال: وأما قول من قال فيه عياض بن عبد الله وابن أبي زهير فهذا خلاف آخر، وقد جعل الإمام علي بن المديني عياض بن أبي زهير غير عياض بن هلال، فإنه قال عياض بن أبي زهير الكهري مجهول لم يروي عنه غير يحيى بن أبي كثير وزهير بن أسلم. قال ابن حجر: وهذا عندي الصواب، لأن عياض بن هلال أو هلال بن عياض أنصاري، وأما هذا فإنه فهري. يعني هذا خلاف ثاني، عياض بن هلال وعياض بن ابن نبي زهير هل هما واحد أو هما اثنان؟ علي بن المديني يرجح أنهما اثنان، ووافقه على ذلك ابن حجر لأن عياض بن هلال الأنصاري والآخر فيه ري. نعم. وكأن سبب الاشتباه أن يحيى بن أبي كثير روى عنهما جميعا، لكن امتاز ابن أبي زهير برواية زيد بن أسلم عنه أيضا، ويشبه أن يكون قول من قال عياض بن عبد الله أراد به ابن أبي زهير، ويكون أبو زهير كنيته عبد الله، والله أعلم. كنية عبد الله. كنية عبد الله. الله أعلم. يعني الذي ذكره الحاكم هلال بن عبد الله هو هلال بن أبي زهير، فتكون أبو زهير كنية عبد الله، أحيانا ينسب إلى أبيه، أحيانا ينسب إلى كنية الأب، هلال بن عبد الله وهلال بن أبي زهير. نعم. فقول الحاكم رحمه الله أن عياضا هذا هو ابن عبد الله بن سعد لأبي صح فيه نظر لما تقدم ذكره، لأن عياض هذا هو ابن هلال، وهكذا سماه الترمذي في روايته، وكذا سماه عبد الرزاق، وسماه أبو داود في روايته هلال بن عياض، وهو اسم مجروح كما قال الحافظ رحمه الله، وهو اسم مرجوح كما قال الحافظ رحمه الله. وقال عياض بن هلال مجهول من الثانية. هذا من؟ ابن حجر. الآن أول شيء حقق في ماذا؟ في من المراد بعياض؟ هل هو عياض بن هلال أو عياض بن عبد الله؟ رجح أنه عياض بن هلال، ثم حقق في اسمه هو عياض بن هلال أو هلال بن عياض، انتهى إلى أنه عياض بن هلال. وهل هو نفسه ابن أبي زهير أو آخر؟ رجح أنه آخر، لأن يعني الفرق بينهما، فذاك أنصاري وذاك أمير. ثم انتهى إلى أن الراوي هو عياض بن هلال يروي عن أبي سعيد الخدري، وعنه يروي عن ابن أبي كثير. فما كلام أهل العلم فيه؟ قال ابن حجر مجهول من الثانية، ما المراد هنا؟ من الثالثة، أي من الطبقة الثالثة. هذا تقسيم حافظ ابن حجر في التقريب، الطبقة الأولى طبقة الصحابة، والطبقة الثانية إلى غاية الثامنة، هذه قبل المئتين، قبل المئتين من حيث الوفاة، وما بعد الثامنة التاسعة والعاشرة الحادية عشرة والثانية عشرة، هذا وفاتهم بعد ماذا؟ المئتين. هذا هو الغالب، وإلا فأحيانا قد يسميه من الطبقة التاسعة وقد توفي قبل المئتين، وقد يجعله الحافظ من حجر من الطبقة الثامنة ووفاته بعد المئتين. والضابط في تحديد كونه من طبقة أو غيرها نص عليه ابن حجر في مقدمته، بأن كان يروي عن الصحابة فهو من الطبقة الثانية، ثم ذكر الثالثة والرابعة، كل بحسب الضابط الذي ذكره. نعم. وقال عياض بن هلال مجهول من الثالثة، تفرد ابن أبي كثير بالرواية عنه فهو مجهول العين. لا. لم يروي عنه إلا يحيى بن أبي كثير. لا. وقال الذهبي عنه لا يعرف. مجهول العين هنا ليس بمعنى أنه لا وجود له، أي الجهالة في عينه هل موجود أو غير موجود، بل هو موجود لكن لا يعرف عنه شيء، لا عدالة ظاهرة ولا باطنة ولا غير، واضح؟ فمثل يحيى بن أبي كثير لا يختلق لنا اسما لا وجود له. نعم. وقال الذهبي عنه لا يعرف، رجال السند كلهم رجال الصح عدا عياض بن هلال. نعم. قال الذهبي لا يعرف، لا يعرف ليس بمعنى مجهول بل هي اوجه. نعم. ما علمت روى عنه سوى يحيى بن ابي كثير. نعم. وترجم له ابن ابي حاتم في الجرح والتعديل، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، ذكره روى عنه فلان وهو روى عن فلان وانتهى. نعم. وذكره ابن حبان في الثقات ولم يوافقه غيره، ولم يوافقه غيره على ذكره في ماذا؟ في الثقات. اذا هذا ايش حكمه هذا الرجل عياض بن هلال؟ مجهول العين، روانه واحد مجهول العين. طيب ذكر ابن حبان له في الثقات، ذكر ابن حبان له في الثقات، هل ينفع؟ ما ينفع. ابن الثقات ما حكم، ابن حبان ما حكم عليه، ولا هو من جملة مشايخه ولا ممن سبر حديثا، فيكاد يكون من الطبقة الرابعة أو الخامسة أو المرتبة الرابعة أو الخامسة على تحسين المعلمين، والأقرب أنه الخامسة ذكره ذكره، وهذه الخامسة هي التي يكون فيها أشد ما يكون تساهل ابن حبان، ولذا فذكر ابن حبان له لا يفيد فيه، ومن اعتمده راح يقول ماذا؟ سيقول فيه أنه مقبول، الصحيح أنه بدون لا. وعياض بن عبد الله بن سعد بن سعد بن أبي صرح الذي ذكره الحاكم رحمه الله لم أرى في الرواية عن لم أرى في الرواية عنه يحيى بن أبي كثير لم أرى في الرواية عنه يحيى بن أبي كثير في الرواة أيوة لم أرى في الرواة عنه يحيى بن أبي كثير أيوة. وكذا لم أرى في شيوخ يحيى بن أبي كثير عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي صرح وهم من الحاكم لا. وهذا يؤكد أن عياض المذكور المذكور المذكور في إسناد هذا الحديث هو عياض بن هلال المجهول العين. يعني يتتبع مشايخ الراوي يحيى بن كثير تتبع مشايخه لا يوجد عياض بن عبد الله هذا. هذا يؤكد أن مراد عياض بن هلال. وعلي فإن إسناد هذا الحديث إسناد هذا الحديث ضعيف لذلك إلا أن ضعف لذلك جهالة عياض بن هلال إلا أن ضعفه ينجدر بما له من متابعة مروية عن عطاء بن يسار. عطاء بن يسار من التابعين وهو فقيه من الفقهاء هو أخوه مسلم بن يسار أخوه مسلم بن يسار اللي هو أيضا من الفقهاء يرويه عن أبي سعيد نعم حديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد رواه الإمام مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأبو عوانة وابن أبي شيبة وابن الجارود والإمام أحمد وابن حبان والدارقطني والطحاوي والبيهقي من طريق عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن صلى خمسا شفعنا له صلاته شفعنا له صلاته وإن كان صلى إتماما لأربع كانت تغريما للشيطان كانت ترغيما للشيطان واللفظ للإمام مسلم. فأعد لك حديث عياض بن هلال الأول مسلم هذا الأول مسلم كيف قال عن عياض يعني بن هلال قال قلت لأبي سعيد أحدنا يصلي فلا يدري كيف صلى فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فلم يدري كيف صلى فليسجد سجدتين فهو جالس. نعم هذا في مضمون الحديث موجود. نعم لأجل هذه المتابعة ذكره الشيخ الألباني رحمه الله لأجل هذه المتابعة ذكر الشيخ الألباني رحمه الله هذا الحديث من طريق عياض بن هلال المجهول العين في صحيح الترمذي. الترمذي ذكر الحديث لم يجعله في القسم الآخر وهو الضعيف لأنه ماذا؟ له متابع. وحديث أبي سعيد الخدري هذا جاء عند مسلم وباللفظ أو ما يقاربه ولذلك فها هنا يظهر أن عياض بن هلال يعني قد أتقن حفظه لهذا الحديث سيكون حسنا ليس لذاته ولكن لغيره. يعني الذي رجح لنا حفظ عياض بن هلال هو وجود حديث بوجود الحديث الآخر غيره أعطانا علما وأعطانا مالا ترجيحا بحفظ عياض وإلا فإننا نحكم عليه لماذا بالضعف. نعم وصحيح ابن ماجه وسلسلة الأحاديث الصحيحة وقال عقب حكايته تحسين الترمذي رحمه الله للحديث من طريق عياض بن هلال وهو كما قال أو أعلى وهو يعني حسن لغيره وإنما لم يحسنه لذاته والله أعلم، لأن عياضا هذا مجهول. تفرد عنه يحيى بن أبي كثير كما قال كما في التقريب، لكنه قد تابعه عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري مرفوعا به نحوه. الحكم على الحديث. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من طريق عياض بن هلال حسن لغيره بمتابعة عطاء بن يسار له، والله أعلم. واضح هذا الحديث وطلع يعني في التقوية. نعم في سؤال. نعم تقية الحديث مجهول العين بشاهدين. إذا الحديث الأول مثال الأول مجهول العين جاءت له متابعة فارتقى، وهذا حديث مجهول العين له شاهدين أو له شاهدان، يعني حديث مجهول العين وجاء المثل نحوه من طرق أخرى عن صحابيين آخرين ويتقوى. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يخدع حماما، فقال: شيطان يخدع شيطانا. فقوى بشاهد ضعيف عن عثمان وآخر حسن لذاته عن أنس. نعم. تخريج الحديث: رواه ابن ماجه من طريق أبي نصر محمد بن خالد العسقلاني سنة رواه قال سنة رواه حدثنا آية أي لغة الحديث عن من؟ حديث عن أنس. عن أنس. عن أنس. عن أنس. وقال تقوى بشاهدين. هي حديث عثمان وحديث. أصحح الحديث عن أنس. أصحح الحديث عن أنس. عايز طريق الأول. شاهد الأول. أو تخرج الحديث. رواه ابن ماجه من طريق أبي نصر محمد بن خلف العسقلاني. حدثنا أول. أيوة. رواه ابن الجراح حدثنا أبو سعد الساعدي. إيه. عن أنس بن مالك قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث بمثله. نعم. قال البوصيري. البوصيري. البوصيري. هذا إسناد ضعيف. أبو سعد مجهول. ورواد بن الجراح مختلف فيه. أبو سعد بن سعيد مجهول. ورواد. مختلف. بن الجراح مختلف فيه. يعني هناك من وثق هناك من ضعف. نعم. إسناده ضعيف كما قال رحمه الله. حيث تتابع الأئمة على وصف أبي سعد الساعدي بالجهالة وهي جهالة عينية. أبو سعد الساعدي. نعم. قال. قال أبو حاتم هو مجهول. لم نعم. يروي عنه غير الرواة. نعم. هذا كلام أبو حاتم. قوله مجهول له تفصيل. قول أبي حاتم مجهول له تفصيل وله اعتبارات ومعاني سيأتي ذكرها في اللواح لهذا المبحث. نعم. وقال ابن عبد البر: أبو سالم الساعدي روى عن أنس بن مالك، روى عنه رواد بن الجراح لم يروى عنه غيره. وقال الذهبي مجهول. هذا يعني أنه مجهول. قال الذهبي أنه مجهول. وقال حافظ بن حجر مجهول. نعم. وفي إسناده أيضا رواد قال فيه الذهبي ليس بعمدة. وقال حافظ ليس بعمدة، هذا نفي لقوته. ليس بعمدة نفي للقوة، أي أنه ليس حافظا بحيث يكون عمدة يعتمد عليه في الحديث، لكن فيه ضعف، هذا نفي للقوة وليس إثباتا للضعف المطلق. نعم. وقال حافظ بن حجر: صدوق اختلط بآخره فترك. اختلط بآخره فترك، قوله فترك يعني لم يميز حديثه، لكن يحتاج إلى هذا تثبيت ذلك. نعم. تخريج حديث عثمان. وقوله ليس بعمدة إذن إشارة إلى أن سبب الضعف فيه هو الاختلاط. المختلط قد يتقوى حديثه، خاصة إذا ميز ما قبل الاختلاط وما بعد، وإذا لم يميز جاء من طريق آخر أيضا قد يتقوى. نعم. تخريج حديث عثمان بن عفان. نعم. رواه ابن ماجه من طريق. إذا حديث أنس هذا فيه ضعيف الإسناد لجهالة أبي سعد الساعدي ولكون رواد بن الجراح مختلف فيه، والأقرب أنه صدوق فيه ضعف باختلاط. نعم. تخريج حديث عثمان بن عفان. رواه ابن ماجه من طريق هشام بن عمار. حدثنا يحيى بن سليم الطائفي. من طريق هشام بن عمار. هو شيخه من طريق هشام، شيخه هشام بن عمار شيخ ابن ماجه. ايوه. قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي. حدثنا ابن جريج عن الحسن بن ابي الحسن عن عثمان بن عفان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا ورأى حمامة فقال شيطان يتبع شيطانا. أيوه. قال البوصيري هذا إسناد رجاله ثقات وهو منقطع، الحسن لم يسمع من عثمان شيئا إنما رآه رؤية. أيوه. يعني أحسن في التعبير رجاله ثقات، كون رجال ثقات لا يعني أنه ماذا أنه صحيح. قال ابن ماجه حدثني كم عمار، وشيء ابن عمار فيه كلام على كل أصل أنه صدوق، خلاص أنه صدوق في حفظه من شيء. قال حدثني يحيى بن سليم الطائفي أيوه هذا ثقة، عن ابن جريج هو أيضا عن ابن ماجه بن عبد هو ثقة لكنه فيه أرسال وتدليس. الحسن بن الحسن البصري من الثقات من علماء الزهاد من أعلام هذه الأمة، لكن أيضا فيه تدليس. وحسن الحسن صاحب الجيش، فكون الإسناد رجاله ثقات نعم ثقة يعني مطلق الثقة، وإلا منهم ما فيه كلام كهشام العمار، لكنه لا يعني أنه إسناده صحيح، إنما رجاله ثقات فيه عن عنعنة الحسن البصري وقبل ذلك عن عنعنة ابن جريج أيضا. نعم هشام العمار من شيخ البخاري يعني، لكن هو أصله صدوق في حفظ شيء. وفي يعني إسناده ابن جريج والحسن وهما مدلسان. أيوة. وقد عنعناه. أيوة. وإن شمل عمار قال في الحافظ بن حجر صدوق مقرئ كبر فصار يتلقى حديثه القديم صح. أي جيد هذا هو حديثه القديم صح. نعم كل ما فيه نعم. ويحيى بن سليم صدوق مقرئ. صدوق؟ يحيى بن سليم طائفي. أيوة. هذا أيضا تكلم فيه. نعم. وأما سماع الحسن البصري بن عثمان فالصحيح أنه سمع منه كما قال الزهني. إيه؟ حضر الجمعة مع عثمان وسمعه يخطب. نعم. وأورد لذلك عددا من الروايات. إيه؟ تخريج حديث أبي هريرة. لا شيء حسن البصري مدلس، كونه سمع أو ما سمع هذا شيء، روايته بالعنعنة شيء آخر، فهو مدلس والذي جرى عليه أهل العلم جرى عليه العمل أنه لا يقبل حديثه حتى يصبح للسماء. إذا فيه تدليس ابن جريج وفيه تدليس الحسن، تدليس ابن جريج منهم من جعله تدليسا شديدا أو ضعفا، وتدليسا يعني فيه ضعف، يعني لو قال الغالب أنه لا يدلس إلا عن المجروح، وهذا كلام الدارقطني رحمه الله أو غيره. زين شاهد آخر حديث أبي هريرة. نعم من الشيء الثاني. الحديث الأول في إسناده أبو سعد ساعدي نزول العين ورواد ابن الجراح اختلف فيه، وهذا الحديث في عثمان عندنا فيه هشام بن عمار صدوق كبر فتلقى فحديثه القديم صح، ويحيى بن سليم الطائفي أنا كنت أظنه ثقة لكن هو قال صدوق في الحفظ، وايضا انا بن جريج وانا لك حسن وزيد. تخريج حديث ابي هريره روى الامام ابو داود بن ماجه والامام احمد والبيهقي من طرق الى حماد بن سلمة، يعني في طرق كثيره الى حماد بن سلمة، وهذا يعني ما قبل حماد بن سلمة طرق قويه قوي بعضها يبقى من حماد بن سلمة في الوسط. ايوه. من طرق الى حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا الحديث بنحوه. هذا السند في الظاهر أنه سليم. حماد بن سلمة الثقات خرج الخمسة الستة لكن كل ما فيه يروي عمه حماد بن سلمة. حماد بن عمر بن علقمة ولا بن حلحلة أحدهما، لكن كل منهما صدوق. ها؟ إيه بن علقمة كل منهما صدوق. وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة، وأبو هريرة الصحابي الجليل. نعم. لكن حماد بن سلمة هو من الثقات من جهة الستة، لكن يعني قد تكون بما فيه شبه ذي في شيء. نعم. قال البوصيري هذا أحد رجاله ثقة. هذا هو الأصل الظاهر، لكن في كلام في حماد بن سلمة. نعم. والظاهر أن إسناده في مرتبة الحسن ذاته. لا شك. لأجل محمد بن عمرو. أيوة. فقد قال في الحافظ بن حجر ومحمد صدوق في حفظه شيء. أيوة. حديثه في مرتبة الحسن. نعم صحيح. وحسن الشيخ الألباني رحمه الله. نعم. وقال العلاء عقب ذكره لحديث أبي هريرة وللحديث طريقان آخران رواه ابن ماجه. نعم. وينتهي بمجموع ذلك إلى درجة الصحة القوية. نعم. أتى لذاته والضعيف مع الضعيف صار صحيحا لذاته. صحيح اللي عنده. أيوه. الحكم الحديث استناد الحديث لأنس حسن لغيره بالشواهد وبمجموع الحديث الثلاثة حديث أنس وعثمان وأبي هريرة يصبح الحديث صحيحا لغيره والله أعلم. واضح. والحديث يصبح مثالا لترقية الحسن لغيره بمرتبة الصحيح لغيره. أيوة. ومثالا على أن وجود أكثر من سبب من أسباب البحث المحتمل لا يمنع من تقوية الحديث. جيد واضح. حديث أبي هريرة حسن لذاته على أن يعني عدم اعتبار الكلام الذي ورد في حديث ابن سلمة، وحديث عثمان فيه ضعف، حديث أنس فيه ضعف. هذا الحسن لذاته ارتقى بالطريقين إلى الحسن صحيح لغيره، وهذا الضعيف حديث عثمان ارتقى بالحسن إلى حسن لغيره، وحديث أنس أي ارتقى بالطريقين إلى الحسن لغيره. واضح؟ مفهوم المثال؟ طيب. قال مثلا يعني تقوية مجهول الحال، حديث مجهول الحال قد يتقوى وسيأتينا المثال. نعم. المثال الأول حديث كعب بن عجلة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا كعب بن عجلة إنها ستكون بعدي أمراء وستكون بالفوز فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على فجورهم فليس مني ولست منه ولم يرد علي ولم يرد علي الحق ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم يعينهم على فجورهم فهو مني وانا منه ويرد علي الحق. يا كعب حق للحم نبت من صفر ان لا يدخل الجنه النار اولى به النار اولى به النار اولى به تقل نعم. الحديث حديث حسنه الشيخ ناصر في لو اربعه طرق. نعم. الاول رواه الطبراني من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي فديك بن أبي فديك فديك أيوة. حدثني يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة أيوة. عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة الأنصاري عن أبيه عن جده مرفوعا. نعم. يعني هذه من طرق فلان عن أبيه عن جده كعب بن عجرة له سند ينتهي إليه من هذا الباب فلان عن أبيه عن جده. نعم. قال طبراً لم يروه عن سعد بن إسحاق إلا يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة في الأصل إلا عبد الله بن أبي قتادة سقط يحيى. يعني في الأصل المطبوع إنما هو يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة. نعم. وفي إسناده إسحاق بن كعب بن عجرة قال المقدر مجهول الحال. أيوة. وقال الذهبي تابعي المستور. وفي الحكم على إسحاق بجهالة الحال أو بكونه مستور النظر. نعم. لأنه ليس له راو إلا ابنه سعد. نعم. حيث لم يذكر الأئمة الذين ترجموا له غير غيره غيره. نعم. كابن أبي حاتم وابن حبان والمزي والذهبي وابن حجر رحمه الله. يعني إسحاق لم يروي عنه إلا ابنه سعد يوزي. ومثله يحكم الأئمة عليه بجهالة العين لا بجهالة الحال. ما هي الكلام هذا من أول قال حافظ حجر مجهود مستور قبل ابن حجر رحمه الله قبل. قال ابن حجر مستور قبل مجهول حال مجهول حال. نعم. هو مستور. وقال الذهبي تابعي مستور. وفي الحكم على إسحاق بجهالة الحال أو بكونه مستور نظر. نعم. لأنه ليس له راو إلا أيوة في مجهول حال زين. نعم. حيث لن يذكر الأئمة الذين ترجموا له غير الأئمة الذين ترجموا له كمن أبي حاتم وابن حبان والمزي والذهب ومن حاجة رحمه الله. أيوه. ومثله يحكم الأئمة عليه بجهاد العلة بجهاد يظهر كلام من حجر والذهب أقل كونه مجهول الحال لأنه هذا رواية ابن عنه رواية ابن عنه تعجل أكثر من واحد لأنه يثبت أنه وجوده ويثبت أنه من أبو أضف إلى ذلك أنه ماذا في مرتبة التابعين والغالب على هذه الطبقة عدم فشو الكذب فيه وعدم فشو الفسق ونحو ذلك فالحكم عليه بمجهول الحال أو بمستور له وجاهة وكون القول مع الذهبي وبالحجر أقوى الله أعلم. نعم. إذ لم يعتمد الذكر بن حبان له ثقة. إذا ولا إذا؟ إذا. إذا. هذا كلامه وقوله فيه نظر. إيه؟ لأن ليس له راوي إلا ابن وثاق. إيه نعم إيه بعد. حيث لم يذكر الأئمة الذين رأوا الذين ترجموا له غيره كابن حبان وكابن أبي حاتم والكبان والمزي والذهبي وابن حجر رحمه الله. إيه؟ ومثله يحكم الأئمة عليه بجهاد العلة بجهاد الشرع. أيوة. إذا لم يعتمد إذا لم يعتمد إذا لم يعتمد ابن حبان له الثقة. إيه. يعني الأصل أن الأئمة من كان هذا حاله لم يرضي عنه إلا واحد أنه مجهول العين إلا إذا كان من حكم عليه لأنه مجهول الحال قد اعتمد التوثيق بن حبان. فإذا اعتمد أن التوثيق بن حبان أو ذكر بن حبان له في الثقات اعتمد وارتكز عليه وقد روى عنه واحد ورفعه إلى مجهول الحال فهذا هو وجهه. وجه من حكم عليه بأنه مجهول الحال أنه اعتمد وسند إلى توثيق أو إلى ذكر بن حبان له في الثقات. واضح؟ هذا محل معنى كلامه. وفي إسناده أيضا يحيى بن عبد الله ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. نعم. الثاني رواه الترمذي من طريق عبيد الله. يعني هذا لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا لكن لم يذكر ما ذكر كم روى عنه. ما ذكر. نعم. الثاني رواه الترمذي من طريق عبيد الله بن موسى. طريق الثاني. حدثنا أبو بشر عن أيوب بن عائف الطائي عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن كعب بن عجرة مرفوعة أنه لا يربو لحم نبة من سحر إلا كانت النار أولى به. نعم معنى واحد. نعم. ذكرها في حديث طويل أوله أعيذك بالله يا كعب بن عجرة من أمراء. نعم الحديث. نعم. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب من هذا. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. يعني أن حسن غريب من هذا الوجه يعني أنه لم يأتي إلا من هذا الطريق اللي هو هذا. لا نعرفه إلا من حديث عبيد الله بن موسى. عبيد الله بن موسى ومن جنب موسى. نعم. وقال وأيوب بن عائشة الطائي يضعف ويقال كان يرى كرة. نعم. وقال أيوب ومن ويقال كان يرى أيوب أيوب بن عائشة الطائي. صدوق كان يرى الرضا. نعم. لكن عبيد الله بن موسى إذا كان هو الرضا ذي ضعيف. وقال أيضا وسألت محمدا عن هذا الحديث لواء محمد بن إسماعيل البخاري إذا كلام الترمذي. نعم. فلم يعرفه إلا من حديث عبيد الله بن موسى واستغرب واستغربه جدا. نعم أنه غريبا يعني لمثله وطريقه. نعم. أقوال مقدم أو لطريقه أو لطريقه. نعم. أقوال أقوال مقدم أيوب. أي نعم. وأيوب معاي الطائف. أي نعم. وأيوب معاي الذي ضعفه الإمام الترمذي رحمه الله اختلفت كلمة ما ضعفه قال أيوب يضعف يرمى بالضعف كان يرى الإرجاء. قوله يضعف ليس معنى أن الترمذي ضعفه. هذا الكلام تلميذي تلميذي قال هذا حديث وقال تلميذي هذا حديث حسن وغريب من هذا لا نعرف إلا الحديث عبيد بن إيه؟ وقال وأيوب نائب فإن يضعف يضعف يعني تلميذي لازم لا يعني أنه حسن معني بالضعف. وصف وأيوب نائب الذي ضعفه إلى تلميذي رحمه الله اختلف كلمة المقال فيه توثيقا وتضعيفا فقد وثقه ابن معين وأبو هاشم النسائي والعدي. أيوه. وأبو داود. أيوه. كما في تهذيب ثاني. طيب أبو داود وتجد وليس في تساوي لكن النساء وأبو حاتم في وابن معين هذا قد يتشدد أو في شدها ابن معين قد يتساوي لكن لو معين وقد يعد من المعتدين. أيوه زيد. ووثقه أيضا الذهبي لكن هو هنا في في في البحث عن درجة الرجل لا نثبت في هذا الكلام لأنه قال وثقه ولم يسق العبارة المؤلف لابد أن تبحث عن العبارة ماذا قال أبو حاتم والمؤلف يقول أن أبو حاتم وثقه لكن ماذا قال أبو حاتم لازم ترجع إلى العبارة قال أبو حاتم ثقة أو قال ابن معين ثقة أو كذا، هكذا يكون الدرس واضح. زيد بعدين وثق أيضا الذهبي والحافظ. الذهبي والحافظ هذا نعم. وذكر أبو زرعة في كتاب الضعفاء. أبو زرعة في كتاب الضعفاء نعم. وكذا ذكر البخاري في الضعفاء. أيوة. وقال الذهبي أورده البخاري في الضعفاء لإرجائه. لإرجائه قد يكون نعم. والعجب من البخاري يرمزه وقد احتجل. نعم. لكن له عنده حديث. أيوة. قال ابن حجر رحمه الله لو في كتاب البخاري حديث واحد في المراجع. أيوة. في قصة أبي موسى الأشعري. نعم. أخرجه له بمتابعة شعبة. نعم. أين العجب إذن؟ البخاري أخرج له ليس اعتمادا عليه. البخاري يخرج لمن فيه ضعف انتقاء وليس اعتمادا. انتقاء وليس اعتمادا. ثم أخرج له في المغازي. أضف إلى ذلك أنه لمتابعة شعبة. شعبة جبت الحفظ. فليس ثمة عجب. نعم. وروى له مسلم والترمذي. أيوه. وحكى عن البخاري أنه قال فيه كان يرى الإرجاء إلا أنه صدق. إلا أنه صدق. نعم. وفي إسناده أيضا غالب أبو بشر وهو غالب بن نجيح. قال ابن حجر رحمه الله مقبول. وذكر ابن حبان في الجبل. مراد بالمقبول أي عند المتابعة إذا توبع فإنه يقبل حديثه وإلا فلا. قال حافظ بن حجر. قال حافظ بن حجر مقبول. مقبول. ذكره ابن حبان. زيد. بس فقط. طيب المقبول أرفع من مجهول الحالة إلا أنه قريب منه. لا وقف. الثالث رواه الطبراني من طريق عقيل الجاهلي عن حديث إسحاق الهمداني عن عاصم العجمي عن كعب بن عجرة الأنصاري مرفوعا لا لا يدخل الجنة لحم نبت من فالنار أولها. فالنار أولها ذكرها في حديث الطويل أوله يا كعب أعاذك الله من أمراء يكونون بعد. نعم. وقال لم يروي عن أبي إسحاق إلا عقيل تفرد به إبراهيم رحمه. وفي إسناده عقيل الجاهلي قال في البخاري منكر الحديث. وقال أبو حاتم منكر الحديث. كلام البخاري منكر الحديث شديد جرح شديد. قال أبو حاتم منكر الحديث. منكر الزاهد. زاهد زاهد بمعنى هادي أو قليل من هادي. هذا جرح شديد أيضا. أيوة. يشبه أن يكون أعرابيا إذا روى عن الحسن البصري. قال دخلت على سلمان الفارسي فلا يحتاج أن يسأل. أن يسأل عنه. نعم. الرابع. فهذا الثالث ضعفه شديد يعني ما لا يعتمد عليه. زيد الرابع رواه ابن حبان. نعم. من طريق أبي يعلى حدثنا أمية بن مصطفى حدثنا معتمد. حدثنا أمية. أمية. أمية. أمية. أمية. حدثنا معتمد بن سليمان قال سمعت عبد الملك بن أبي جميل يحدث عن أبي بكر بن بشر عن كعب بن عجرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا كعب بن عجرة إنه لا يدخل الجنة لحم ودم نبتان سفر النار أبوه. النار أبوه الحديث وإسناده ضعيف لأن فيه عبد الملك بن أبي جميل قال أبو حاتم مجهول وكذا قال الذهبي في المغني في ضعفاء وفي ميزان الخلاف نقل وكذا قال حارث بن حجر رحمه الله تواردت كلمة أهل العلم في أنه مجهول. نعم. وأن ابن حبان رحمه الله قد ذكره في ثقة. نعم. في موضعين. أنت سامع الشيء. ولا عبرة بذلك مما هو معلوم من توثيق النص رحمه الله من النجاح. إيه هذا الجاد من هذا الذي يسير منه؟ على ابن مسعود. في أي طبقه؟ في المكتوب هنا السند السند. في أي عم يروي عن المجمع بجميل. المسجد بجميلة. إيه يا عمي. هو يحدث عن أبي بكر بن بشير. وهو بن بشير. بن بشير. وهو بن بشير يروي عن كعب بن عجرة. كعب بن عجرة. طيب وصف. وفي إسناده أيضا أبو بكر بن بشير. وهو بن كعب بن عجرة. أورد ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه شرحا ولا تعديلا. أيوة. وجملة القول في هذه الطرق أن الحديث يتقوى بمجموعه ويلتقي إلى ذلك بالحسن لغيره إلا الطريقة الثالثة. ضعيف جدا. نعم. قال أنه لا يعبده بشدة ضعف. نعم. ويتقوى الحديث أيضا بما له من شواهد من حديث جابر. أي نعم له شاهد. تخرج حديث جابر له طريقان، أول رواه ابن الزهر ومن طريقه الإمام أحمد وابن حبان والحاكم من طريق معمر عن عبد الله بن عثمان بن قتيل عن عبد الرحمن بن ثابت عن جابر بن عبد الله مرفوع. يا كعب بن عجرة إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت أبدا. النار أمرك. في حديث طويل أوله أعاذك الله يا كعب بن عجرة من إمارة من أمارة السفهاء. إمارة وذكر أمارة. إمارة. قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. وقال الذهبي صحيح. وفي تصحيح الحديث بهذا الإسناد نظر لأن عبد الرحمن بن الصادق لم يسمع من جابر. صحيح. قال ابن أبي حاتم قيل ليحيى سمع أي عبد الرحمن من جابر؟ قال لا هو مسلم. ولو سلم هذا الإسناد من هذا الانتفاع ما بلغ مرتبة صحيح لأن عبد الله بن عثمان بن قتيل صدوق. قال الثاني أشار إليه أبو نعيم السدي وهو مرغوب من طريق المنكدر بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر نفسه والمنكدر الليل المسلم. الحكم الحديث حديث كعب بن عجلة رضي الله عنه حسن لغيره في مجموع طرق. واضح هذا الأمثلة. هذه في تقوية الحديث إذا كان فيه مجهول العين أو كان فيه ماذا مجهول الحال. و الأمثلة في هذا واضحة جدا. واضح؟ طيب أعطيناكم البحث هذا في تتبع مشايخ ما قيل فيهم أنه لا يروي إلا عن ثقة. يمينكم من البحث جاهز؟ جاهز وشطينا شباب الحجاج. كم وجد كلام من سكر؟ ها؟ 295 شيء. كم فيه من ضعيف؟ 50 صفحة. واضح المقدمة. هذا هو. من هنا. أيوة. هذا الاستيقاء عندي في اثنين شيء توجد 295 يعطيها خمسة. جمعتهم كلهم هنا. ها؟ كلهم جعلت لكل طبقة تقييم وحده. ثقات لكل واحد. نبدأ من النتيجة. لا هذه ثقات فقط لكل واحد. من بعد ما زال خلاص. الشيخ قلت لكل واحد. بعد الأرقام هذا فقط. النتيجة كم هذا؟ يوتشين. كيف شيء خلاص؟ ها؟ في واحد يطلع تمشى على الحدقة. كيف يعني؟ لماذا؟ تمزق. إيه. الحكم على الرجل يعني. ابن هجر قال مجهود. هذا هنا هذا الراوي قال مجهود بلال طبقة السادسة. لا لا أخي فايد خالد بن زيد الجواز روى له الكتاب بن هذا المقبول قال زاد وثق فكان حاول لا يرى تفرد عنه شبه قال فاتح المجهود تفرد بسبب يتعينه وذكر المحجر الثقات وقال زاد بن زيد لا يرى هذا الذي رحمه الله أعلم هذا الذي يؤتيه فايد الثقات فين قال الذهبي وثق؟ قال وثق. غيره. في من جاهز لهذا؟ أيضا. في الاخر غايبة في الاخر غايبة كيف القرار البحث اتمنت ولا ما اتمنت ما استقرأت تبعت بعض البوات لا كله كله كلهم شيء انا مثلا كلهم خطيب البغدادي ذكر في تعليق تهذيب الكمال قال رحمه الله وخلقه سوى هؤلاء يطول تهذيب الكمال نقل كلام الخطيب نعم ايه ايش قال قال وخلقه سوى يعني قال يطول ذكره ويشق الحصاح اسمه مصدق ذلك بغداد من جلد الرابع الصفحات 16 يعني انت تجمع من ذكر من في الكتب من سمي من مشايخ انت عندك ايش احمد بن حنبل عندك احمد من ذكر من مشايخ الامام احمد في الكتب التي تطولها يدك وتستطيع ان تحصل تجمع كل هذه الشيوخ وتتبع الترجمه ذكر حوالي 150 كم حوالي 150 اي تتبعهم انت 150 ايوه يعني غير هؤلاء غير هؤلاء سماهم ولا قال وغير هؤلاء بالابهام وخلق سوى هؤلاء يطلق وانت كيف تجمع لا جمعت الذين في تهذيب الكمال انت تجمع فقط. من سمي يا في تهذيب الكمال يا في غيره نعم ما بك واش ليش كان عندك قد ترجم بقية من الأخير ذكر كل مشايخه ليس كل تهذيب الكمال رجال في مشايخ وكلهم ما قلنا لابد أن نتتبع تفضل اللي فيه كلام تتبعت كل ما فيه كلام يعني ترجم على الطريقة هذه كل من وانت عشان اعطيناك كم من شيخ 16 شيخ ذكر من ذكر 16 شيخ تهذيب الكمال مزي تهذيب الكمال ورجعت للسياق ورجعت للأبحاث التعديل الحاكم وغيره قالت فقط تهذيب الكمال طيب ذكرتهم كلهم كم ذكر كم من ضعيف؟ 14 ها؟ في كلام يعني يسير مثل لكن كلهم مدلس في أوهام لكن كلهم في درجة القبول الحمد لله ها؟ تساوي اي نعم وش وجهة تنبيه؟ تنبيه تنبيه ها؟ ضعيفا كم ذكر لهم شيء؟ 30 ضعيفة فقط. وجماعة المشايخ تعود من المشايخ وكانت تحضر الكتاب باش نقراه إذا كان ممكن ولو بخط اليد ماشي لازم في الكتاب الآخر في الناس ها؟ لأن بكتابي كيف أصدقت مشايخ مش حطينا أيوه شيخ كنت تابي بخير إيه شيخون فعلا شيخ جبت لي كتابي في المسا إيه من مشايخون لم يذكرهم مزي في مشايخ عبد الرحمن المهدي إيه؟ يعني يذكر راوي نقول ومن كان من مجلسه عبد ومن كان من مجلسه كذا وكذا وعبد الرحمن المهدي إيه؟ ولم يذكره هو مش مشايخه إيه لا تتبع قدر المستطاع ها مازال يعني الشيخ ما لسكم تقول انت في 580 وتقريبا 150 من الشيخ وهم 115 واليوم مذكورين يعني في ضعيف ولا ما فيش؟ ولدت واحدة شيخ خالد تتبع انت في هذه الطريقة وتجمعهم ويحضروا الكتاب محمد كنت غايب ها؟ شيخ شيخ كم من سبوتهم مختلفين نقول كلام مختلفين نقول كلام نقول ولا نقول كلام من حجر معليش نقول كلام من حجر بس إذا ما وجدت كلام من حجر ليس من رواة الكتب الستة هذا الشيخ هذا يعني روى عنه عبد الرحمن بن ماجد خارج الكتب الستة نقول كلام أهل العلم من الجرح والتعديل ولا من الكتب الذهبي أو كتب غيره ها؟ نعم محمد طريقة البحث أذكر الرابي اللي قلنا ها مدام البحث رأى محرر أذكر الرابي اللي قلنا اسمه ولقبه ونسبه وكليته وفاته وانت ونقول بعض الكلام ما تتحول ولا شيء في ترجمته كلام ثلاثة أئمة وأربع ممن نص على أنه لا يروي إلا عن ثقة هم بعد شرط لمشايخين تصرد كل المشايخ وتذكر الحكم عليه لننتهي إلى من هو فيهم فيه ضعف واضح؟ طيب إيش الفائدة من البحث؟ هؤلاء الذين ذكرهم أنا الآن نرجع إليهم طبقة الرابعة شيوخ شعبة من السابعة من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق وإن إشارة بلفظ مستور أو مجهول هؤلاء الذين قيل فيهم وهذا أيضا ما قيل فيه لين هؤلاء يتتبعون يتتبع كلام أهل العلم قال في مقبول هذا جعدة المخزومي طبق السادس من الذين عاصروا صغار التابعين روى له الترمذي والنسائي ورتبته عند الحجر وقال في ابن حجر مقبول وقال الذهبي لينه البخاري لينه البخاري هذا يبحث فيه كذلك هذا قال ابن حجر مقبول وذكر ابن حبان الثقات قال الذهبي لا يعرف قال أبو حاتم مجهول هذا أيضا ينظر وهكذا من ضعف ينظر هل اعتبار رواية شعبة عنه تقوي حاله ولا لا واضح هذا هو الفائدة هذه الفائدة فعندنا فائدة أولا نستفيد معرفة الشيوخ الراوي ونستفيد أن القاعدة ليست مضطردة وإنما هي أغلبية ونستفيد أيضا إعمال القاعدة في الذين ضعفهم بعض أهل العلم يعني نتتبع تراجم واحد واحد لنعرف هل ابن حجر أعمل هذه القاعدة أو لم يعملها واضح؟ وهل يصح إعمالها أو لا يصح؟ خلي لي هذا البحث خلي لي نقرأه نشوف ما يمكن أن وضع مفهوم كم ساعة ثلاثة ثلاثة ونص قادرين تكملوا ولا مساء عييتم واصل نستدرك ما فات قبل أو شارك الحباب أي حد لا آخر الدرس آخر الدرس بعد هذا من؟ ليهم؟ ليه؟ ليه كمالين أقول نشوفهم في الميزان؟ اي نعم، هذا الذي قيل فيه من الكلام السابق يعني اللي ذكرناه في باب الجهالة، تراجعونه، ولكن انا قلت تراجعونه، كل واحد يراجع ويتأكد من المنقول فقط، تراجعونه ويتأكد من المنقول فقط. ها اي نعم، تواصلوا ولا اذا كان فيه تعب الحمد لله. ها الاخ بعيد وفي نقرأ بعض الضوابط ليس كلها. قال رحمه الله تعالى: من ضوابط موضوع الجهالة، بعض الضوابط وبعض الأمور تذكر في باب الجهالة. قال: أولا، أن الخلاف في قبول رواية المجهول إنما هو في حق من دون الصحابة رضي الله عنهم، وأما الصحابة فإن جهالتهم غير قادها، لأنهم عدول بتعديل الله لهم. واضح؟ لا يقال في الصحابي أنه مجهول، وإن كان هذا اللفظ يلج إلى الإمام أبي حاتم، يقول في بعض الصحابة أنه مجهول، بمعنى أنه أعرابي أو من الصحابة من الأعراب الذي ليس له إلا حديث واحد أو نحو ذلك، وليس المراد بالجهالة الطعن، وإنما هذا من الاصطلاح الخاص للإمام أبي حاتم رحمه الله. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: فأما الصحابة رضي الله عنهم فبساطهم مطوي، وإن جرى ما جرى، وإن غلطوا كما غلط غيرهم من الثقات، فما يكاد يسلم أحد من الغلط، لكن له غلط نادر لا يضر أبدا، إذ على عدالتهم وقبول ما نقلوه العمل، وبه ندين الله تعالى. واضح؟ وأما كما ذكرت كلام أبي حاتم وسيأتي إن شاء الله، فالمراد هو ما ذكرت. قال الإمام حافظ بن حجر رحمه الله في لسان الميزان: وأطلق أبو حاتم الرازي على بعض الصحابة لفظ الجهالة، يريد أنه من الأعراب الذين لم يروي عنهم أئمة التابعين، ولا يريد جهالة العدالة. كلام هذا ابن حجر من جلد السادس صفحة 15، هذا في الطبع العلمي، في طبعات أخرى من جلد السادس صفحة 12-13، يختلف في الطبع. طيب، فالصحابة يقال الأصل فيهم الصحابي أنه قد ضبط ما أدى، لأنهم قد تحملوا بالمشاهدة لأفعال الرسول عليه الصلاة والسلام، أو بسماع لأقواله، وهم أحرص الناس على السنة تحملا وأداء وعملا، فلا نخرج عن هذا الأصل إلا بقليلة، والقليلة هي أن نجد الصحابة أو من الصحابة من بين خطأ صحابي آخر ويذكر مع ذلك وجه الصواب، كما هو الشأن فيما استدركته عائشة رضي الله تعالى عنها عن بعض الصحابة كاستدراكها عن ابن عمر وغيره. ويراجع في هذا الكتاب الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة. الضابط الثاني: أن رواية المجهولين على درجات، ويوضح ذلك ما يلي: ألف، قول الحافظ الذهبي رحمه الله: وأما المجهولون من الرواة، فإن كان الرجل من كبار التابعين وأوساط أو أوساطهم احتمل حديثه وتلقي بحسن الظن إذا سلم من مخالفة الأصول ومن ركاكة الألفاظ. كبار التابعين يعني لم يفش فيهم الكذب ولم ينتشر، حديثهم يحتمل ويحسن الظن في حقهم، لكن بشرط أن لا يخالف الأصول التي قررتها أدلة الكتاب والسنة والمجمع عليها، وأن يسلم من ركاكة الألفاظ أيضا. ولا شك أن الحكم بهذا لكبار العلماء الراسخين في العلم. وإن كان الرجل منهم من صغار التابعين فسائغ رواية خبره، ويختلف ذلك باختلاف جلالة الراوي عنه وتحريه وعدم ذلك، وإن كان الجهل من أتباع التابعين فمن بعدهم فهو أضعف لخبره سيما إذا انفرد به. واضح هذا. فطبقة أوسط التابعين يعني يختلف حالهم بحسب من روى عنه، يكون من الثقات وجلة الرواة وممن لا يروي إلا عن العدل وعن الثقة، فهذا له اعتبار كما أن رواية غيره لا اعتبار آخر. وقول أيضا وقوله مجهول لا يلزم منه جهالة عينه، فإن جهل عينه وحاله فأولى أن لا يحتج به، وإن كان المفرد عنه من كبار الأثبات فأقوى لحاله، ويحتج بمثله جماعة كالنسائي وابن حبان. يعني ينظر فيما قيل فيه مجهول من روى عنه إن كان من الكبار الأثبات الأجلة، فإن هذا له اعتبار في ماذا؟ في قبول روايته أو في الاستئناس بها أو إمكان تقويتها ونحو ذلك. من الضوابط تحتها أو من مما ذكره تحت ضابط كون المجهولين على درجات قول الحافظ بن كثير: فأما المبهم الذي لم يسم أو من سمي ولا تعرف عينه فهذا ممن لا يقبل روايته أحد عن إملاه، لا تعرف عينه، ولكنه إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير فإنه يستأنس بروايته ويستضاء بها في مواطن، وقد وقع في مسند الإمام أحمد وغيره من هذا القبيل كثير. إذن هؤلاء أيضا في طبقة التابعين المشهود لهم بخير يستأنس برواياتهم، وجهالة هؤلاء تكون فوق جهالة غيرهم. الضابط الثالث: الرواة الذين احتج بهما أو بهم صاحبا الصحيح أو أحدهما يكتسبون التوثيق الضمني بذلك وترتفع عنهم به الجهالة، وإن لم ينص أحد على توثيقهم. ويوضح ذلك ما يلي: يعني بعض الرواة نجدهم أنهم في البخاري ومسلم ولم يرد فيهم توثيق، فضابط الجهالة قد ينطبق عليه، نقول كون البخاري يخرج له أو مسلم أو هما معا يكسب الراوية التوثيق وهو توثيق ضمني، وذلك لما يلي: قول الحافظ الذهبي بعد نقله لقول ابن القطان في حفص بن بغير لا يعرف له حال ولا يعرف، قال ابن القطان يتكلم في كل من لم يقل فيه إمام العاصرة ذاك الرجل أو أخذ عمن عاصره ما يدل على عدالته، وهذا شيء كثير. ففي الصحيحين من هذا النمط خلق كثير مستورون ما ضعفهم أحد ولا هم لمجاهيل. وقوله بعد نقله لقول ابن القطان في مالك بن الخير سبق ذكره هو ممن لم تثبت عدالته، يريد أنه ما نص أحد على أنه ثقة. وفي رواة الصحيحين عدد كثير ما أدل أن أحد نص على توثيقه. قال: فقد أراد الحافظ الذهبي الاحتجاج على ابن القطان بمن في الصحيحين من أولئك الرواة، وصرح بحصول توثيقهم بذلك في قوله: الثقة من وثقه كثير ولم يضعف، ودونه من لم يوثق ولم يضعف ولا ضعف، فإن خرج هذا أو حديث هذا في الصحيحين فهو موثق بذلك، أي بتخريج حديثه في الصحيحين. ب قول الحافظ الحجر: فأما جهالة الحال فمندفعة عن جميع من أخرج له في الصحيح، لأن شرط الصحيح أن يكون راويه معروفا بالعدالة، فزعم أن لا أحد منه مجهول فكأنه نازع المصنف في دعوة أنه معروف، ولا شك أن المدعي لمعرفته مقدم على من يدعي عدم معرفته لما مع المثبت من زيادة العلم. ومع ذلك فلا تجد في رجال الصحيح أحدا ممن يسوغ إطلاق اسم الجهالة عليه أصلا. واضح. هذا أيضا ضبط آخر ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم. طيب، كنا لكم تراجعون كتاب مشاهير رواة الأبصار للإمام الحبان أو علماء الأبصار، ماذا وجدتم عنه؟ نلتقي والأخ والأخ والأخ والأخ والأخ والأخ إيه هو هو كتاب مشاهير علماء الأبصار هو ألف أبو حاتم بن حبان البستي، قصد في كتابه جمع أسماء مشاهير العلماء في الكوفة والبصرة ومنهم اكتب اكتب بدأ بمشاهير الصحابة ثم التابعين مشاهير أي كتاب إيش قال؟ كتاب مشاهير علماء الأبصار إيه؟ هو ألف أبو حاتم بن حبان البستي إيه؟ قصد في الكتاب جمع أسماء مشاهير العلماء في الكوفة والبصرة ومصر والشام وغيره بدأ بمشاهير الصحابة ثم التابعين ثم أتباع التابعين يذكر اسم العالم وإقامته ووفاته لا بس غير ما في طيب مشاهير علماء الأبصار بن حبان سبقت ترجمته توفى سنة 54 وهو مطبوع في جزء واحد وذكره أيضا في جمع مشاهير الروات أهل الكوفة والبصرة والشام وغيرهم من أهل العلم إلى الروات ورتبه على ثلاث طبقات الصحابة التابعون أتباعه طيب في كل طبقة يرتبها على البلدان فوائده يستعان به لمعرفة مواطن شهرة أولئك العلماء أي حيث اشتهر للترجيح بين روايات أهل الأقطار عنه يعرف حيث اشتهر حتى إذا كان في تعارض يرجح رواية أهل الأقطار عنه الأيمن أكثر اشتهر بالرواية عنه كذلك من فوائده قد يصرح فيه بتوثيق من سكت عنهم في الثقات بفوائده كذلك يعتني فيه بذكر سنة الوفاة ومن فوائده كذلك يذكر بعض الخصائص الخلقية والخلقية والجسمية وغير ذلك اكتفي بهذا الله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين